من أين؟ من تصعدون؟ طيب، قول الله تعالى تصعدون ولا تثنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. نأخذ من هنا، قال فأثابكم غما بغم، ما معنى الإثابة هنا؟ بمعنى الجزاء، يعني جازاكم. طيب، هل يطلق الثواب على الجزاء بالعقوبة؟ تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يطلق لقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وإذا جمع الثواب والعقاب صار الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. طيب، قوله تعالى أثابكم غما بغم، البيا هداية الله ثلاثة. نعم، كل يصلح هنا على القول بأنها للمصاحبة، ما معناها؟ يعني الغم ملاحق بالغم. نعم، غم ملاحق بالغم، متصل بغم. أحسن، إذا ليس المراد غمين فقط. طيب، أذكر مثالا لغمين من ذلك. تخلف الجيش عند مسير الى صغير وإشاعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. نعم، وإصابة رسول الله، إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك عندما كان لهم النصر والمعركة انقلبت الدائرة عليه. فوات النصر، فوات النصر. إيه لا، نبي عرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال شجاعا وكسر الجبال. نعم. قتل حمزة كثير من الشهداء. إيه. قتل عدد من رجالات المسلمين. نعم. هذا هذا تحقيق قبل الإصعاد، نذكرنا لكنه قبل الإصعاد. مخالفة الرسول هذا في غم، غم واحد هي الخامسة هذه. طيب، ممكن أن نقول أن الخامسة ظهور المشركين عليه، لأن فاتهم النصر والمشركون من هزموا ظهروا عليهم وصعدوا على الجبل وقاموا يتكلمون، يقول أبو سفيان أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، حتى افتخر بصنمه وقال أعلو هبل. هذا من الغم لا شك. إذن الغموم كثيرة، الغموم كثيرة. طيب، قوله تعالى لكي لا تأسوا، أخذنا الفوائد من قبل. أخذنا الفوائد التسعيدون، بس تسعيدون، ما أخذنا الفوائد التسعيدون يا شيخ، بس التسعيدون فقط. هذه الآية، الآية كلها ثم أنزل عليكم بعد الغم، هذه ما بعد أخذنا فوائدها. طيب، أجل إذا نناقش هذه، نأخذ الفوائد إن شاء الله. قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فات، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصاب. يلا فهد، لكي لا تحزن، اللام لام التعليم، وكي هنا مصدرية، ولا تصلح للتعليم في هذا السياق، لا تصلح. ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب، هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير أن؟ هي بنفسها. لماذا؟ لأن استقصتها تتعين تكون مصدرية تنصب بنفسها. تمام،

قال ابن مالك وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة. عاذل يقال عزل، قاضي يقال غزة، ويقال أيضا غزات كقاض وقضاة. لكن هنا نجعل غزا جمع غازي، فما وزنها الصرفي؟ ها؟ وزنها غزا، ما هي غازي؟ غازي معروف من النفاق، فعل صح، فعل نعم. وكذلك أيضا قوله ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم، اللام هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ ها؟ للعاقبة، يعني قالوا هذا القول ليجعل الله هذا القول حصة في قلوبهم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، الخطاب أو الندى موجه للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. وفائدة توجيه النداء إلى المؤمنين في هذا الخطاب، أولا الحث والإغراء على قبول ما يوجه إليهم وامتثاله، لأن وصف الإيمان يزيد الإنسان قوة وشجاعة، كما لو قلت لشخص يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي لرجولتك افعل، وهذا سيعطيه قوة واندفاعا لقبول ما توجه إليه. الفائدة الثانية أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان، لأنه إذا كان قبوله ولتان به من مخالفة الإيمان كان مخالفته من نواقص الإيمان. طيب، أما توجيه الخطاب أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر، ولهذا قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.